زي اللابود وانت ماشي انفيتي مدرنا وهلو هادي لانفينيتي قلع على صوت بلي ضرايفيتي جايين البوش والبوبون في لاسيتي واش واش يا لي صار واش نديرو اليوم واش يا لي صار ساعفني راني مهبوب بيان فيني تيستين تابينات نتبان تلميل كاين لافراب لقطع الفيلي بدنيا لسيتي وسيبيلي فيلمي بريفي تو داي تريطوار كادري لي تات لي كور كور بالافري ركبت لا ميلودي و جايزم كابري فوم فوم شوفكم ابري طباقة صابة و رسمي قال رجال افون فلارو تنفص الفونو طالا بيزان نحينا جديدو مازالو مبوصل القتال دينا مصيرو اليوم احطينا في غليشان ليشان ايمار مالي طلعنا ما طولناش ليشان عشان ايمان ما عدناش لي صوم قعدنا رجال سيدي باكاش وكابر زوالي اوني لو كاش الدور على بالي اركب معايا رايح عندي كولي نديرو خلي الناس تيفولي واش واش يا لي صوم واش نديرو اليوم واش يا لي صوم ساعفني راني مهبوب واش بيعونو شعدنا وقت قوي لحقو اوكي وين وانا حنقول انا لبس يلي تخدع الثقة يخلص الكاسدو كتشوف الحقيقة ماقاش ديكاش والله ما تزيد دقيقة صدعني حسو زيدو للموسيقى واش واش يالي صار واش نديرو اليوم